آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات. آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات. احميني من نظرة عينيكي، مقدرش اكون دلوقتي ليكي. احميني من نظرة عينيكي، مقدرش اكون دلوقتي ليكي. مقدرش افتح لك طريقي، طريقي لانك حبيبي صديقي، لانك حبيبي صديقي. آسف أرجوك تنسي وبلاش العذاب. نظرة عينيكي، نظرة عتاب، أرجوك تنسي وبلاش العذاب. احنا افترقنا والحب راح، وخلاص غرقنا في بحور جراح. الشتاء وانت اللي جواك الدفا، لو بالعيون مقدرش اخون لاني مخلوق من وفا. احميني من نظرة عينيكي، مقدرش اكون دلوقتي ليكي. احميني من نظرة عينيكي، مقدرش اكون دلوقتي ليكي. مقدرش افتح لك طريقي، طريقي لانك حبيبة صديقي، لانك حبيبة صديقي. آسف حبيبتي. نسيكي لكن بضيع قدام عينيكي، لازم اضيع. انا مش نسيكي لكن بضيع قدام عينيكي، لازم اضيع. ما بقاش بإيدنا فات الاوان، على الأرض انتهى بين القلوب زمن الوفا. لو بالعيون مقدرش اخون لأني مخلوق من وفا. احميني من نظرة عينيكي ما اقدرش اكون دلوقتي ليكي احميني من نظرة عينيكي ما اقدرش اكون دلوقتي ليكي ما اقدرش افتح لك طريقي طريقي لانك حبيبة صديقي لانك حبيبة صديقي آسف حبيبتي.